فلا بد من من من من السبب. اللي يترك السبب معناه انه ما عرف الشرع ولا عرف القدر ولا عرف الامر الذي جعله الله جل وعلا جعل عليه الخلق. نعم. اقرا. وعن الحويد بن عباده قال: دخلت على ابي وهو مريض اتخايل فيه الموت، فقلت يا ابتاه اوصني واجتهد لي، فقال اجلسوني. فلما اجلسوه قال: يا بني انك لن تلي طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ان وكيف لي ان اعلم ان اعلم ان اعلم وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا الحديث فيه الإخبار عن أولية خلق القلم وأنه أمر بالكتابة وأنه جرى القلم بما أراده الله جل وعلا. والأمور التي يعني يمكن الإنسان أنه ينظر فيها أو أنه يقف عندها، كثير من الناس لا يؤمن بهذا، يقول كيف القلم يكتب؟ يقول يكتب لما أمره الله جل وعلا وجعل فيه هذا الشيء كتب بإذنه، فإذا أمر الله جل وعلا الشيء فهو مكون له. القلم كتب بنفسه بأمر الله جل وعلا. ثم القلم كيف يعرف الأشياء وما أشبه ذلك من الأسئلة التي قد ترد على هذا؟ قل كل ذلك عبارة عن علم الله وأنه كتب هذه الأمور المستقبلة كلها إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني كل حركة وكل شيء يحدث في الكون مكتوب، حتى نبض العروق الذي في بدن الإنسان لا يمكن حركة إلا وهي في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بإرادته وبخلقه. فلتمام علمه كتب الذي يوجد كله في ذلك الكون، قد بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه: لا تسقط ورقة في ظلمات الأرض ولا في البحار ولا حبة ولا في ظلمات في البر ولا في البحر، ولا تسقط ورقة من الشجر ولا إلا هو في كتاب مبين. وكل شيء عنده بإمام مبين. إمام يعني كتاب، الكتاب الذي كتبه. ولهذا الكتابات السابقة التي هي كتاب التقدير العمري الذي يكون والمرء عند أول ما تنفخ به الروح، نفخ الروح بواسطة الملك، والروح هي التي بها الحياة، وهذه هي التي لا يدرى ما هي ما حقيقتها. أما آدم فالله نفخ فيه الروح نفسه تعالى وتقدس، وبنوه الملائكة التي تنفخ فيهم الروح. فهذه الحياة التي تبدأ، كل ما يقع لهذا الحي مسجل قبل وجوده بمئات الآلاف السنين، كما قال: بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض.

وذلك أنها لا تأتيهم النوبة لكثرة الملائكة. فالمقصود هذا الإخبار بكثرة الملائكة أنهم كثيرون جدا، كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ما سبق أنهم دخلوه ولن يدخلوه مرة أخرى، هذا لأنها لا تأتي لهم الفرصة بكثرة الملائكة، وهذا إلى يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن الملائكة كثيرون جدا، خلقهم الله جل وعلا لعبادته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك سامد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنصرفون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وأبي حاتم بن جرير وأبو الشيخ. يعني هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: يكملون الصف الأول ويتراصون. فالملائكة يصلون يسبحون يصفون عند ربهم جل وعلا خضوعا وذلا تسبيحا، فهم خلقوا للعبادة، لعبادة الله جل وعلا. نعم. رواه الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك سالم أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. يعني أنهم لا يفترون عن العبادة كما أخبر الله جل وعلا عنه، دائما تسبيح وتكبير وتهليل، ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فهم خلقوا لها ولا يفترون أبدا منذ خلقوا إلى أن تقوم القيامة، فخلقهم الله جل وعلا لعبادته فقاموا بذلك، وهم الذين عند الله جل وعلا في السماوات، وجعل السماوات مملوءة منهم، وهم عمار السماء يعني يعمرونها بالطاعة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي بالأسماء والصفات والثياب المختارة. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع فدائل قوم لوط عليه السلام وكنا سبعة بما فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن علان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره: ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. هذا هو أقرب الملائكة إلى الله جبريل، وهو الذي يكون واسطة بين ربه وبين الرسل من أولهم إلى آخرهم، واليهود يتخذونه عدوا لهم، يقول عدوهم جبريل لأنه يأتي بالعذاب، ويأتي بالعذاب ويأتي بالنعيم ويأتي بالهدى والنور

كلمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. نعم، ليس منهم سكان السماوات، الملائكة كلهم هم الذين يتعاقبون إلى هذا البيت، ولهذا ما تأتي الفرصة لأحد منهم إلا مرة واحدة فقط. نعم، لكثرتهم. نعم. ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاب ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم موكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية مقدموهم 19، وخازنها مالك، وهم مقدم على الخزنة، وهم مذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى به فيصيبه. ومنهم موكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتمين يعلمون ما تفعلون. في هذه الجملة يعني ذكر جملة الملائكة على حسب ما ذكرهم الله جل وعلا، يعني أنه يجب علينا أن نؤمن بهم على هذه الوصف، هذه الطريقة، الذي هم قسم مسمى لنا باسمه وبعمله، وقسم منهم أيضا بالأعمال فقط والأماكن. منهم الذين هم سكان السماوات وقد ملؤوها، ووظيفتهم العبادة التسبيح والتكبير، وكذلك الطواف للبيت المعمور. وقسم وكل في بني آدم سواء بحفظه أو حفظ عمله أو بقبض روحه أو بالنفخ الروح فيه. وقسم منهم أيضا جعل سيار يسيرون جماعات يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها هفوا بها، قالوا: هلم إلى طلبتكم، ينادي بعضهم بعضا، يحفون بها ويجلسون معهم ثم يصعدون إلى ربهم. يقول الله جل وعلا: يسألهم وهو أعلم من أين أتيتم، فيقول: جئنا من عباد لك يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك ويسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. يقول جل وعلا: وهل رأوهما؟ يقولون: لا، ولو رأوهما لكانوا أشد طلبا وهربا، أشد طلب الجنة وهربا من النار. فيقول: ماذا يطلبون؟ يطلبون المغفرة والعفو. يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: فيه فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس. فقال: هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خزنة النار، يعني الذين يتولون على تعذيب الكفار،

وأوصي بكتاب الله يعني أوصي بالشرع، الشرع الذي جاء به كله يجب أن يتمسك به، ولا يجوز أن يكون الإنسان يأخذ شيئا ويترك شيئا، إنه يكون داخلا في قوله يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. صحيح أنه موقوف على علي وليس مرفوعا، وفي سنده حارث الأعور ومعروف الكلام فيه، فهو ضعيف. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابي حاتم والطبراني. يعني أن كتاب الله جل وعلا فيه كل ما أمرنا به ومن نهينا عنه، الشيء الذي ليس في كتاب الله لا نتكلفه ولا نطلبه ولا نعمل به، فهذا حق يجب أن نتمسك به، وذلك أن العبادة يجب أن تكون أن يكون جاء بها الأمر من الله جل وعلا، وإلا لا تكون عبادة. فالعبادة محرمة، الإنسان يتعبد بشيء حتى يعلم أن الله أمر به أو أمر به رسول، وهذا معناه أمر توقيفي أيضا، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف في هذا. لهذا البدع جاءت من ترك التمسك بذلك وترك هذه القاعدة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتوحه، وعلى ابواب ستور مرخاه، وعند راس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. تعوجوا فعدين في ابواب مفتحه ليس مفتوحه، عندك مفتوحه فتح. فيهما أبواب مفتحة، وعلى أبواب سجور مخاء، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. مكتوب هنا تعوجوا مو صحيح، تعوجوا، التشكيل خطأ. نعم. ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه الرزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان من أبوه. هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل للقرآن وللواعظ الذي في قلب الإنسان، إن كل عبد معه ملك يأمره بالخير ومعه شيطان يأمره بالشر ويعيده به، وكذلك جعل الله فيه فطرة التي تقبل الحق، هذا واعظ الله جل وعلا،

ما اسمع ايش يقول. ها؟ اي وشلون المجمل والمفصل؟ ايه طيب خلاص. سؤال ثاني ومن الجهه هذه، في احد هنا؟ ما تبغون الجائزه انتم. طيب السؤال يا يعني قول صفة الملائكة التي وصفهم الله جل وعلا بها متعددة كثيرة، والوصف لم يأتي بوصف الخلق وإنما أتي بوصف آخر، أبغى تذكر لنا صفتين أو ثلاث. ملائكة في ملائكة ولا ملك واحد؟ ملك الموت وأعظم. أي يعني هذه من صفاتهم، صفاتهم بأعمالهم. طيب الذين عندنا نبغى من الذين يكونون قريبين منا، يعني هذا قريب ليس بعيد، هذا سيعايشه الإنسان، لكن في حياتنا الدنيا تذكر شيء من صفاتهم؟ كتب. وش من صفاتهم؟ ما تذكر آية؟ هذا صفة، لكن فيه صفة أخص من هذه. لا فيه أخص من هذا. تقرأ سورة الانفطار؟ وش فيها؟ وإن عليكم، وش بعدها؟ وش بعدها؟ كرام كاتبين. طيب خلاص خذ ختم الجائزة. No, no, no.